ها وهو جاهل جاهل أي ولو كان العقد لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر تفصيل، قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولم يفصل في المسألة، فالنكاح باطل، نكاح المحرم باطل سواء كان جاهلا أو ناسيا أو ما أو غير ذلك. نعم ما في خلاص الأسئلة خلاص الأسئلة. يقول ما حكم زواج المسيار؟ زواج المسيار، زواج المسيار إذا توفرت فيه شروط النكاح وقصد به إعفاف المرأة وطلب الولد والإحسان للمرأة هذا جائز ما فيه إشكال إن شاء الله، لكن زواج المسيار في هذا العصر ترتبت عليه مفاسد. ما هي هذه المفاسد؟ إذا تزوج الرجل زواج مسيار وقضى الوطر من المرأة غاب عنها وتركها لا زوجة ولا مطلقة، وهذا ظلم ليس كذلك؟ هذا ظلم وليس بظلم، والشرع يحرم الظلم، الإسلام يحرم الظلم. فالإنسان يتزوج زواج مسيار ويطبق عليه شروط النكاح حتى يكون عقد صحيح، ثم يحسن إلى المرأة ويقصد من النكاح المقاصد المعروفة من النكاح، يقصد بها السكن ويقصد بها الأنس ويقصد بها طلب الولد ويقصد بها أشياء كثيرة. نعم لا النكاح صحيح، لا يعني إذا وافقت على هذا لا النكاح صحيح، لكن يعني المرأة إذا وافقت على هذا غلط خطأ منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.